فإنه إن ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين والأمن من بعد الخوف لما ظهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقيا ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار بل طمع بهم الكفار بالشام وخراسان وكان بعضهم يخاف بعضا وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معه في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمرو بن العاص دخلوا في هذه الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا وأما من حدث في زمن الفتنة كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والاضطراب وكالخوارج المالكين فهؤلاء لم يتناولوا النص ولم يدخلوا في من وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية لأنهم أولا ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذا ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة بل لا يزالون خائفين مخلقين غير مبكرين بل لا يزالون خائفين مقلقين غير ممكنين أو مقلقلين مقلقلين مقلقلين يخرجون من مكان لمكان غير ممكنين خائفين مقلقلين غير ممكنين فإن قيل لما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ولم يقل وعدهم كلهم قيل كما قال وعد الله الذين آمنوا من الصالحات ولم يقل وعدكم ومن تكون من نعم ومن تكون لبيان الجنس نعم ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان كل الأوثان نعم فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس وإذا قلت ثوب من الحرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد لقولك باب حديد وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير مضاد إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود فإذا كانت من بيان الجنس كان التقدير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين صالحين وكذلك إذا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس والصف مغفرة وأجرا عظيما لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله وتعمل صالحا ولما قال تعالى إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم لم يمنع أن يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة ولا يجوز أن يقال أنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى وما ألتناه من عمل من شيء وقوله تعالى وما من إله إلا الله أما منكم من أحد عنه حاجزين؟ ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا، فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى لا إله إلا الله وقوله لا ريب فيه ونحن ذلك، بخلاف ما إذا لم تكن موجودة كقولك ما رأيت رجلا، فإنها ظاهرة لنفي الجنس، ولكن قد يجوز أن يؤتى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه، يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل رجلين، فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفي الجنس، بخلاف ما إذا دخلت منه فإنه ينفي الجنس قطعا. ما رأيت لو قلت ما رأيت من رجل يرايت أحقا، ما تقول ما رأيت رجلا ممكن تكون أي بل رجلين، أما إذا دخلت من هنا من نفي الجنس. نعم. ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر فأعطاه كل واحد ألفا عتقوا كلهم. وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني منكن من صداقها فهي قالت فأبرأنا كلهن ونقضنا كلهن، فإن المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطى والمبرأ لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. فإن قيل فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة، فلا يجب ذلك أيضا، فليس في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك. قيل نعم، ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح، ولكن المقصود هنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمه بقوله محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الكلام، ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفيما في وجوههم من أثر السجود، وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع والوعد في المغفرة والأجر العظيم، ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح، فذكر ما به يستحقون الوعد عنهم وإن كانوا كلهم بهذه الصفة، ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنه بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم، ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء، بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح، فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان منه الاشتقاق سبب الحكم. فإن قيل المنافقون كانوا في الظاهر المسلمين، هذا يعود خندقا. الشاهد أن كل هذا الاستدراج لبيان أن قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مش منهم هنا للتبعير، فإنما منهم لبيان الجن، لأنهم كلهم هذا، وليس منهم هنا أنه فقط يعني رادوا بعضهم. وتحقيق المعاصر طلع تحقيق الشيخ الإسلام هنا في أن من هنا إنما يراد بها بيان الجنس، وأنها كلهم هكذا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، هذا وعد الله تبارك وتعالى لجميعهم وليس لبعضهم.